جلسة بين خطبتي الجمعة يقال أنا بقول زي ما كان يقال استغفر الله استغفر الله، هل الاستغفار وارد في هذا الموضع وإن لم يكن كذلك فما هو الوارد، وهل الدعاء بعد الخطبة وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل الاستغفار وارد في هذا الموضع وهو استغفر الله؟ الموضع بعد بين الخطبة الأولى بعد الانتهاء من الخطبة الأولى. نعم، وقبل جلوس الخطيب. وقبل جلوس الخطيب لم يصح ذلك، ورد ولم يصح، فإذا فعل ذلك الخطيب أحيانا لا مانع، أما التزامه فليس من السنة.